الشبه أن من معاصي القلب الحسنة، أن من معاصي القلب الحسنة، وهو من الكبائر في بعض صوره لا مطلقا. قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أي أستجير بالله من شر الحاسد إذا أظهر حسده. فالحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، أما إذا لم يظهر الحسد فلا يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره. والحسد هو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم دينية كانت أو دنيوية، وتمني زوالها واستثقالها له. وإنما يكون معصية في الدنيوية إذا عمل بمقتضى، يعني في وإنما يكون معصية في الدنيوية يعني في النعمة الدنيوية إذا عمل بمقتضى، وإذا لم يكرهه أي إذا لم يستشعر بكراهية ذلك مخالفة لنفسه، إذا عمل بمقتضى ذلك يكون معصية، أما إذا لم يعمل بمقتضاه فلا يكون معصية ولو لم يكره. عم نحكي هنا عن النعمة الدنيوية، أما إذا لم يعمل بمقتضاه فلا يكون معصية ولو لم يكره. إنسان وجد عند مسلم سيارة فخمة استثقل أن تكون عنده وتمنى أن تزول عنه، لكن لا تتكلم ولا تحرك بشيء بيده، فأحرقها كسرها فما فعل شيئا من ذلك. حتى لو لم يكره هذا الذي جاء إلى قلبه من تمني زوالها واستثقالها ليس فيه معصية. ومحله أيضا إن عمل بمقتضاه، قال بعض السلف: لا يعصي إلا إذا عمل بمقتضاه. ومثال العمل بمقتضاه أن يذهب للناس ويقول: لا تعاملوه حتى لا يزيد ماله، هذا عمل بمقتضاه اللسان، وباليد عرفته أن يدمرها يكسرها إذا حرقها له. وأما مجرد تمني زوال النعمة الدنيوية عن المسلم دون العمل بمقتضاه فليس حسدا محرما، يعني هو شيء ما نحسن الواحد أن يكون في قلبه مثل هذا تمني زوال النعمة عن المسلم لو كانت دنيوية، ليس من الحسن أن يستثقلها على أخيه المسلم، ولا يحسن أن يتمنى زوالها عنه. إن استثقلها وتمنى زوالها عنه دون أن يعمل بمقتضى ذلك ما فيه معصية. فالحسد الذي هو حرام هو تمني زوال النعمة عن المسلم مع السعي لذلك بالقول أو بالفعل بالبدن، أما إذا لم يقترن به ذلك فليس فيه معصية. فالذي يتمنى أن تزول النعمة عن شخص مسلم وتتحول إليه لأن له مالا حلالا كثيرا مثلا، أو لأن له زوجة جميلة، أو لأن له أولادا كثيرين مطيعين، أو لأن له صفات جميلة فيكره له هذا ويتمنى أن لو صارت إليه هذه النعمة ثم يسعى في هذا الشيء فقد وقع في الحسد المحرم. أما إذا كان في قلبه تمنى أن لو زالت هذه النعمة عن هذا المسلم، فإن قال في قلبه: يا ليت هذه الزوجة فارقته أو ماتت عنه، لكن في الظاهر ما عمل شيئا، فهذا ليس معصية. لكن مثل ما قلنا هذا ليس شيئا حسنا إلا إذا عمل بالفعل، كأن ذهب إلى زوجته فقال لها: هذا رجل خبيث حتى تكرهه وتطلب منه الطلاق، أو قال لأهلها: هذه بنتكم زوجها لا يعرف لها حقها حتى يحركوها لتنفصل عنه ثم يتزوجها هو، هذا معصية. هون صار معصية لأنه تكلم. الأنصار لما جاء الصحابة المهاجرون من مكة إلى المدينة كانوا في شدة في ذلك الوقت، لأنهم تركوا بلدهم وتركوا أموالهم، بعضهم ترك كل ماله ليهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الهجرة الواجبة. الهجرة في ذلك الوقت كانت واجبة من مكة إلى المدينة من أجل نصرة الدين طاعة لله والرسول. بعض الأنصار كان له زوجتان، من شدة حب الإيثار طلق إحدى زوجتيه حتى يتزوجها أخوه المهاجر الذي لا مال عنده حتى يهيئ جثة الزواج. هذا شيء صعب على النفس أن يطلق الشخص امرأته لو كان له امرأتان أو ثلاث أو أربع. ليس سهلا على نفسه أن يطلق زوجه وهو يعلم أنه بعد ذلك فيما يظن يعني سيتزوجها أخوه هذا الذي جاء مهاجرا طاعة لله والرسول. هذا من باب حب الإيثار أنه آثر أخاه على نفسه، وهذه مرتبة عالية. وكذلك لو تمنى زوال نعمة دينية غير واجبة عن المسلم من غير العمل بمقتضاه لا يكون حسدا مخاطرا. يعني واحد كان يصلي السنة في قلبه تمنى أن لا يصلي السنة، بس ما في معصية لأنه صلاة السنة ليست واجبة، لو تركها ما في إثم. أما إن تمنى له الوقوع في المعصية أو تمنى له ترك واجب أو تمنى له أن يكون فاسقا فهذا يكون عاصيا بتمنيه هذا وإن لم يسع. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى في ذلك أو لا، فإن سعى كان باغيا، وإن لم يسعى في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها بحق المسلم مضرة. فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن فعل فهذا مأزور. يعني واحد حصل عنده هذا الذي هو تمني زوال النعمة عن المسلم واستثقاله، وكان لو استطاع أن يعمل بمقتضى ذلك بالقول أو الفعل لفعل، لكن عجز عن الفعل فهذا مأزور، يعني آثم عليه معصية، لأنه لو استطاع لفعل معناته كان صمم على فعل المعصية. نحن قلنا العزم على فعل المعصية لمعصية. واحد شاف بيت عند شخص من المسلمين، رأى بيتا فخما استثقله عليه وتمنى أن يزول عنه هذا البيت، تمنى أن يزول عنه واستثقل وجود هذا البيت عند ذلك الشخص، ولو استطاع لأحرقه له لكن ما استطاع لعجزه عن ذلك، هذا عليه معصية لأنه صمم على فعل الحرام، لكن منعه مانع من ذلك كعجز الجسد مثلا لا يستطيع أن يقوم إليه ليحرق بيته، فهذا لا يجوز، حرام عليه لأنه صمم على فعل المعصية. إنسان إذا رأى مسلما، الإنسان إذا رأى مسلما فصمم على سبه، يعني قال لأسبنه بدون تردد، مش خاطر ولا حصل عنده إفعال ولا تفعل له الهم، إنما صمم على سبه فهذا معصية. جاء الشخص الذي أراد سبه ولم يأتي، إن حصل السب بالفعل كانت معصية أخرى، وإن لم يحصل كانت معصية العزم على فعل المعصية. وإن كان المانع له من ذلك التقوى فإنه يعذر لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية، فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. يعني إن وجد كراهية هذه النعمة الدنيوية التي وجدها عند أخيه المسلم، وجد كراهية ذلك في نفسه وتمني زوال هذه النعمة عنه، لكن ما وصل إلى حد التصميم على العمل بمقتضى الحسد، إنما صار يجاهد نفسه فلم يصمم على إيذائه ولم يفعل ولم يقل شيئا يؤدي إلى إيقاع الضرر به بسبب هذا الحسد، فهذا لا معصية عليه، لأنه فعلا أمر صعب بالنسبة للإنسان يكثر عليه الخواطر فيما هو بسبب التقوى يكره هذه الخواطر ولا يعمل بمقتضاها ولا يعزم على العمل بمقتضاها، فهذا يكون مأجورا لا يكون مأزورا، أنه خطرت له هذه الخواطر التي هي ليست مستحسنة، لم يقل ما هو عمل بمقتضاها ولم يفعل بل كرهها وأعرض عنها، فهذا له ثواب. إذا صمم على إيذائه على إحراق بيته على أن يشير لشخص لإحراق بيت المسلم هنا عليه المعصية لو لم يفعل بعد. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه إلى رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. معناه كثير من الناس يقعون في هذا، كانوا في الماضي يعملون شيئا يسمونه التطوير. إذا واحد منهم أراد أن يقدم على عمل كان يطير طائرا، فإن ذهب إلى جهة اليمين فعل ما يريد أن يقدم عليه، وإن ذهب إلى اليسار يتشائم يقول لا أفعل، وإن ذهب بخط مستقيم يعيد، أحيانا يعيد هذا الفعل، وأحيانا كانوا يعملون شيئا آخر يسمى الاستقسام، يعملون مثل أسهم ثم يأخذ واحدا منهم، فإن طلع إفعال يفعل بمقتضى، هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، وإن طلع لا تفعل لا يفعل، يمشي بمقتضى ذلك. هكذا بعض الجهال يمشون بمقتضى ما يسمونه التبصير والضرب بالرمل والنظر في الكف والنظر في الفنجان الذي يقلب بعد شرب البن، كل هذا حرام لا يجوز، ولو كان على سبيل التسلية. بعض النساء تقول أنا أتسلى بهذا، أنا لا أعتقده، ومع ذلك تقول لجارتها تعالي نرى ما هو حظك بعد هذا، ثم تنظر فتقول أمامك كذا، يأتيك كذا، يصير لك كذا، هذا حرام لا يجوز. شيخنا أعرف وحدة كانت هيك تتسلى، خفت مع الشيطان لذلك إلا أقول هيك وعمل هيك أعطي خفت بطلت. معناه الشيطان استأنس لفعل هذا الحرام فأراد أن يزيدها في ذلك، صار الشيطان يلقي لها كلام في أذنها حتى تقوله. أحيانا هكذا إبليس بنفسه يأتي إلى الشخص يلقي له كلاما حتى يوقعه، أو بعض الشياطين من أعوان إبليس يأتون إلى الشخص يلقون له الكلام في أذنه حقيقة أحيانا، فهو يقول بمقتضى ذلك. إبليس لا يموت الآن حتى إلى حين النفخ في الصور، هكذا جاء في القرآن الكريم. هو خلق قبل آدم، إبليس خلقه الله تعالى قبل آدم، آخر جنس من الخلق آدم عليه السلام البشر، يعني بعد العصر في يوم الجمعة. قبل ذلك خلق الله أنواع المخلوقات، قبل خلق آدم الشجر والنور والظلام والملائكة والجنة والنار، هذه الأشياء خلقت قبل آدم، آخر الخلق من حيث الجنس هو آدم عليه السلام، فالجن أبوهم هو إبليس، هو أبوهم الأول، خلق قبل آدم عليه السلام. وعن الحسن البصري قال ما من آدمي إلا وفيه الحسد، هذا ليس معناه على الإطلاق، هذه الألفاظ العربية يراد منها إفادة الكثرة، ليس معناه أن كل إنسان في هذا الحسد. الحسد ليس في الأنبياء، الأنبياء لا يحصل منهم حسد، والأنبياء ليس فيهم من ينظر نظر الحسد فيصيب بالعين مثلا، هذا لا يحصل في الأنبياء، أن الذي ينظر نظر الحسد فيصيب بالعين نظرته خسيسة تكون تدل على دناءة نفس، لا يحصل من الأنبياء يعني. في بعض الكتب موجود كلام عن الشيخ عنه ضلال رحمه الله، مكتوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خشي أن يصيب شيئا بعينه قال كذا وكذا، هذا ضلال. ليش ضلال؟ لأن الذي يخشى أن يصيب بعينه نظرته تكون خسيسة دنيئة، يعني من دناءة نفسه ينظر نظر الحسد الذي فيه كراهية النعمة واستثقال النعمة على المسلم وتمني زوال النعمة، هذا ليس في الأنبياء. الولي قد يحصل منه، النبي لا، الولي قد تحصل منه الكبيرة من الكبائر، الولي من الأولياء بندرته، لكن النبي لا يحصل منه مثل هذا، ومع ذلك في بعض الكتب موجود هذا، وهذا حتى يعلم الشخص أكثر وأكثر أن لا يطالع في الكتب لنفسه، هيك واحد يفتح الكتاب ويطالع، لا سيما الكتب المطولات، أحيانا بيجي الشخص على مثل المجلس هذا فبيقرأ بيسمع العبارات اللي عم نقولهم بيقول خلص أخذنا درس درسين ثلاثة أربعة عشرة، أخذنا لنا كتاب اثنين ثلاثة من المختصرات، فبقول خلص هلا نحن بدنا ننتقل لمرحلة تانية، بيروح بيجيب صحيح البخاري بشرح مسائل الحجر العسقلاني بيفتح وبلش يقرأ، بقول له خلص نحن أخذنا المختصرات، فيقرأ شيئا. أحيانا هذه الكتب الكبيرة يقع فيها أشياء ضلال، لا تكون من المؤلف، لا، هي هذه تكون وضعت فيه، دست فيه بعض الناس، دستوا هذا فيه، فيقرأ هذا الشخص يقول أنا سمعت بالدرس، هلا من شوي قلنا قال الحافظ ابن حجر، إذا لاحظتوا، يقول أنا سمعت بالدرس قال الحافظ ابن حجر، فإذا هذا كتاب شرح البخاري اللي عم بقولوا فيه قال الحافظ ابن حجر، أنا بقرأ فيه. شرح البخاري للحافظ ابن حجر فيه كلام فيه ضلال، ليس منه، إنما دست فيه، بس موجود وعلمه، موجود في هذا الشرح. الله له صوت أزلي، الصوت مخلوق لا يوصف بأنه أزلي، الله تعالى له كلام أزلي، لا يقال الله له صوت، الصوت يحصل من استقاق الأجرام وانسلال الهواء، جرم استقى بجرم، هذا حصل صوت بخلق الله تعالى، لا يقال الله له صوت، الله له كلام، ولو قيل أزلي لا يصح. طب موجود هذا بشرح البخاري، وهذا الكتاب مشهور، ولو كان فهذا غير صحيح. الحافظ البيهقي والحافظ ضياء الدين المقدسي كل منهما قال لم يصح في أحاديث الصوت شيء، يعني أن ما فيه روايات نسبة الصوت إلى الله لا يوجد ولا حديث صحيح فيه نسبة الصوت إلى الله، والله تعالى لا تثبت له صفة إلا بنص القرآن أو الحديث الصحيح الذي اتفق على توثيق رواته، لا تثبت الصفة لا بحديث ضعيف ولا بقول صحابي، حتى بقول الصحابي لا تثبت الصفة، هذه قاعدة عند الأصوليين. فلو الكتاب كبير ومشهور ومؤلف ومشهور أمرار يكون في دست في هذا الكتاب أيضا، شو موجود؟ شيء فيه كفر، بس ما أنا ما أقول حافظ ابن حجر بيقول هيك، بس يجب أن نحذر من هذا. مذكور فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عذاب القبر فنفاه ثم عاد وأثبته، هذا مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من اعتقده كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء مضى أو عن شيء سيأتي من المغيبات، عن شيء من أمور الآخرة، عن شيء من أمور القبر، عن شيء من أمور البرزخ، لا يكون الذي قاله الرسول إلا صحيحا، لا يكون إلا صحيحا. وكذلك إذا أخبر عن شيء في الإباحة، في التحريم، في الوجوب، لا يكون إلا كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يقول الرسول شيئا يخالف الواقع، لا يجوز أن يقول شيئا في كذب، لا يجوز أن يقول شيئا فيطلع خلاف ما قال، لا يجوز أن يقول حكما فيطلع الحكم خلاف ما قال، لا يجوز على الرسول، هذه قاعدة. طب مذكور هيك شو منقول؟ نقول هذا الكلام فاسد غير صحيح، ومن اعتقده كفر، لأن عذاب القبر من أمور البرزخ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول عن شيء من أمور البرزخ إلا ويكون صحيحا، فلا يجوز أن ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر. موجود بشرح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، يعني لمنسوب للحافظ ابن حجر العسقلاني، أن الرسول كان يريد أن ينتحر. من يقول الرسول كان يريد أن ينتحر يكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتحر، النبي من الأنبياء، ولا يعزم على الانتحار، ولا يهم بالانتحار، لا يهم بفعل الكبيرة، ولا يفعل الكبيرة، ولا يعزم على فعل الكبيرة. مذكور بهذا الشرح أن الرسول ذهب إلى بعض أعالي جبال مكة وكان يريد أن ينتحر، هذا كفر. لو موجود بهالكتاب، نحن نقول للناس من وقع في يدي هذا الكتاب فليضرب على هذا وهذا وهذا الذي فيه مما هو لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. شاب في فرنسا درس عند بعض جماعة الشيخ عبد الله رحمه الله شيئا قليلا من العلم، حضر بعض المجالس، ثم ذهب وجاء بشرح البخاري وصار يطالع فيه، فرأى فيه الرسول ذهب إلى بعض جبال مكة حين انقطع عنه الوحي برهة من الزمن وكان يريد أن ينتحر، فاعتقد هذا كفر. ثم جاء إلى هؤلاء الذين درسوه قال لهم كيف قلتم لنا لا يجوز على النبي أن يعمل الكبيرة من الكبائر، أي بشرح البخاري موجود أن الرسول كان يريد أن ينتحر، وقع في الكفر بسبب أنه طالع في الكتاب لنفسه دون معلم. الذي يريد أن يحمي نفسه من الوقوع في الضلال يحمي نفسه بالعلم، أما الذي يطالع في الكتب لنفسه دون معلم يعلمه لا يطلع إلا ضالا مضلا، لا يطلع عالما مرشدا، ما بيطلع عالم. إنما الذي يطالع في الكتب لنفسه دون معلم يطلع ضالا مضلا ولا يطلع عالما. وهذا ما أوقع كثيرا من الناس في الكفر. في كتاب اسمه القواعد للعز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام فقيه شافعي مشهور، وفيما أعتقد نعتقد نحن والعلماء اللي بيقولوا أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، مكتوب في هذا الكتاب: العامي إذا اعتقد أن الله في جهة فوق لا يكفر، لأن هذا مما يصعب تخليص القلوب العوام منه. هذا الكلام كفر، هذا الكلام المذكور كفر، لكن في مصيبة كبيرة أن بعض الناس يطالعون في هذه الكتب. فنحن نكون عم نشرح منقول من اعتقد أن لله مكانا أو أن الله يسكن في جهة من الجهات فهذا كفر لأنه كذب القرآن، يروح وعم يطالع بالكتب يلاقي لك هذا العز بن عبد السلام فقيه شافعي مشهور مكتوب بكتابه أنه العامي إذا اعتقد أن الله في جهة فوق لا يكفر. هذا الكلام المذكور في هذا الكتاب كفر. نحن نقول هذا دس، لكن موجود في الكتاب. لا يقال إذا لم يمكن إلا بصعوبة تخليص بعض العوام أن يخرج من قلوبهم هذه العقيدة فإذا لا يكفر من اعتقدها. هذا شيء يدرك بالعقل، أن الله الذي خلق الكون لا يشبه شيئا مما خلقه، وكل الأجرام التي خلقها الله أخذت حيزا من الفراغ، أخذت مكانا وجها. الذي خلق لا يجوز أن يكون مثلها إن كان في جهة من الجهات كفوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف فيكون مشبها لها، هو خالقها كيف يشبهها؟ فهذا بتفكير قليل يدركه الشخص أنه باطل، بتفكير قليل استعمال العقل بتفكير قليل بسيط يدركه الشخص أنه باطل. فمن اعتقده في حق الله كفر ولا يعذر. لو كان أمس تشهد، يعني أمس كان كافرا أصليا، أمس تشهد للدخول في الإسلام، واليوم قال الله يسكن في جهة فوق، لا يعذر، لأن هذا شيء لا يحتاج لمعرفته إلى أن يعلم ذلك بالنقل من القرآن أو الحديث. العقل السليم يعرف بتفكير قليل بسيط سهل يعرفه الشخص، فلا يعذر فيه أحد هذا الأمر الذي هو اعتقاد الجهة في حق الله. ثم العز بن عبد السلام شافعي، مذهبه شافعي، الإمام الشافعي قال المجسم كافر. إذا كان صاحب المذهب الذي ينتسب إليه العز بن عبد السلام يقول المجسم كافر، كما روى ذلك الحافظ السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر عن الشافعي رضي الله عنه. كيف هو بده يخالفه وهو إمامه؟ وكذلك الشافعي يقول من قال الله قاعد على العرش كافر. ليش كفر؟ لأنه جعل الله جسما، جعل الله حجما، جعل الله جرما، جعل الله متخذا حيزا من الفراغ له جهة من الجهات. فهذا الإمام الشافعي يقول هذا، كيف الذي ينتسب إليه يخالفه؟ لا يصح هذا عن العز بن عبد السلام. لابد أن يتلقى، لابد لابد يا حاج، لو المختصر. بس أنا أقول مثلا إنسان درس المختصر مع استند بعدين انبسط بحاله وقال أنا درست المختصر مع الحاج سمير مثلا، قال خلص الآن انتقل للمطولات، ليس له أن يفعل. لو يعرف اللغة ليس له أن يعتمد على مطالعة ليعتبر أنه صار من أهل العلم في هذا الذي طالعه لنفسه. ذاك الذي يطالع لنفسه العالم الذي أخذ هذه العلوم أتقنها، صار له معرفة في الفقه، صار له معرفة بالإجماع، صار له معرفة باللغة، يعرف ما جاء في القرآن الكريم لا يخالفه، ما ثبت في الحديث لا يخالفه، هذا يطالع حتى يعرف أقوال العلماء في هذه المسائل. أما الشخص يطالع لنفسه، هذا يوسف القرضاوي اللي هو قديش هو مشهور، سمعته في حلقة بهذه الحلقات مسجلين بعثوا لنا إياها، يتكلم عن جهنم، يسألوه عن جهنم، يقولوا له جهنم تفنى، أنتم بتعرفوا كل مسلم يقول جهنم لا تفنى والجنة لا تفنى، هذا اعتقاد كل المسلمين، لأن الله قال خالدين فيها أبدا عن المؤمنين في الجنة وعن الكفار في النار. فهو قال ابن تيمية وابن قيم الجوزية لهما رأي أن جهنم تفنى ولا يبقى فيها أحد، بعد أن يطيل في هذا الكلام ويذكر ما بزعمه ما استدل به، بيقول وهذا الذي أميل إليه أن جهنم تفنى ولا يبقى فيها أحد، يقول لأن هذا هو اللائق برحمة الله. معنى كلامه أنه إذا كانت جهنم لا تفنى هذا لا يليق برحمة الله، وهو هذا الواقع أن جهنم لا تفنى، خالدين فيها أبدا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خالدا مخلدا في جهنم عن الكافر، خالدا مخلدا يؤكد ذلك. فإذا واحد قال جهنم تفنى هذا كافر، كذب القرآن وكذب الحديث وكذب الإجماع، كائنا من كان هذا الإنسان، لو شو ما كان معه شهادة ولو شو ما كان، هذول مثل ما قال شيخنا رحمه الله يوسف القرضاوي عم خالد، خالد الجندي، ومن كان على شاكلته وهم كثر، قال شيخنا رضي الله عنه هؤلاء جاءوا ليهدموا الدين، هؤلاء جاءوا لينقضوا عرى الإسلام عروة عروة، جاءوا لهدم الدين ما جاءوا لنصرة الدين. بس إذا واحد بيتأمل بيتسمع وهو يعلم عنده علم بيعرف، أما واحد جاهل ما بيعرف. في مجلس من المجالس كنت أحذر من عمل خالد، فقال لي بعض الحاضرين في خارج لبنان هذا كان، قالوا لي يا أستاذ بس نحن سمعنا له ما بيقول اللي أنت عم تقوله، ونحن ما سمعنا منه أخطاء. فقلت لهم إذا كان الشخص لم يتعلم عند أهل المعرفة قدرا من علم الدين يميز به بين الباطل والصواب، إذا سمع الباطل لن يعرف أنه الباطل. ضربت لهم مثلا، قلت لهم إذا واحد بحياته مضايق العسل جابوا له القطر، صاروا يطعموه كل يوم قطر، يقولوا له هذا عسل هذا عسل هذا عسل هذا عسل، تعود لسانه وتمه على طعمة القطر على أنه عسل، بعدين جابوا له عسل قالوا له هذا عسل، شو عسل أنا اللي بعرف العسل، لا هذا ما عسل، يرجعوا يجيبوا له القطر بيقولوا ها هذا العسل، لأنه ما بيعرف، لا يعرف. الإنسان الجاهل الذي لم يتعلم إذا سمع الباطل من أين يعرف أنه باطل؟ ما بيعرف. لذلك الشيخ رحمه الله قال هؤلاء الجهال يعادوننا ويحاربوننا في شيء هو حق لأنهم لا يعلمون أنه الحق، من ما بيعرفوا أنه هو الحق فيعادوننا ويحاربوننا على شيء هو حق، بس أني ما بيعرفوا أنه هو حق، لكن لا عذر لهم أنهم جهال فهاجموا أهل الحق وما يقولونه من مقالة الحق. الرسول حين بدأ الدعوة أليس هاجمه الكفار وقاتله المشركون وحاربوه وهو على حق عليه الصلاة والسلام؟ هم جهال لا يعرفون أنه على حق، لكن لا عذر لهم، الرسول كان الدليل معه، كان كلامه وفعله مؤيدا بالدليل عليه الصلاة والسلام، فلا عذر لهم. فهلأ إذا جاء واحد قال لي طب شو بعرفني أنا، أنا سمعت يوسف القرضاوي على التلفزيون، سمعت عليه قلت هذا عالم، هذا شيخ، هذا دكتور، هذا فقيه، فاعتقدت ما يقول وكان الذي قاله من الضلال من الكفر، أقول له لا عذر لك، لأن المسلم يجب عليه أن يتعلم علم الدين من الثقات العارفين الذين تعلموا عن أمثالهم بسلسلة تتصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عذر له إن ترك ذلك ووقع في أيدي رجب ديب أو عم خالد أو حزب الإخوان أو الوهابية أو من كان على شاكلة هؤلاء، لا عذر له. ليس له أن يقول شو بعرفني أنا سمعت الشيخ عم يحكي فاعتقدت ما يقول هذا الشيخ، وذاك الشيخ كان الذي قاله من الضلال من الكفر. أما يجي واحد أبو بكر الجزائري كان أصله من الجزائر الآن يوهابي يعيش في الرياض مع الوهابية، جاء من الجزائر إلى نجد تعلم عند الوهابية ولصق بهم فصار وهابيا من الأقحاح، وهاب صرف صار ما ترك ما هو عليه أهل السنة والجماعة. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لن يستقيم أمر هذه الأمة حتى يزيل هذا الصنم من هنا، وأشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. مهما بلغ المسلم في الجهل إن اعتقد أنه يقال عن قبر الرسول هذا الكلام يكفر، لأن هذا إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وناصر الدين الألباني الذي مات الوهابية كانوا يعتبرونه محدثا شيخا لهم، هذا قال أنا أقترح على دولة التوحيد أن تزيل هذا القبر من المسجد، يعني السعودية، يعني دولة التوحيد السعودية أن تزيل هذا القبر، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما كان الشخص جاهلا ليس له أن يقبل هذا الكلام ويقول سمعته من فلان وظننت أنه الصواب. الآن الوهابية ماذا يفعلون في مسجد الرسول؟ يزرعون الوهابية في المسجد، يوزعونه، وعلموهم اللغات، بعضهم يتكلم الألمانية، بعضهم يتكلم الأردو التي يتكلم بها أهل باكستان، بعضهم يتكلم الإنجليزي، بعضهم يحكي بالعربي. وأيضا النساء، وزعوا النساء بين النساء التي يأتين للزيارة، امرأة تقف هنا فتجمع مجموعة من النساء وتمنع غيرها من الكلام ثم تتكلم بالكفر. وهذا الوهابي يجتمع هكذا بجمع من الرجال يتكلموا بالكفر، ينشرون الكفر، يقولون لهم التبرك بالرسول شرك، إذا واحد جاء إلى هنا ليتبرك بالرسول مشرك، إذا واحد قال يا رسول الله مشرك، ينشرون الكفر. وصار بعض الناس يوافقونهم، صار يقولون ها الشيخ يقول هذا، إذا كما يقول هذا الشيخ. فماذا يجب علينا؟ أن نتعلم وأن نعلم حتى يعلم الناس أن هؤلاء على فساد، أن هؤلاء على باطل، أن هؤلاء يكفرون الناس بدون حق. في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قالت عائشة بعد أن توفي رسول الله دخل أبو بكر فوضع يديه على صدغي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فمه على جبهته قبله، يعني ثم قال وصفياه وخليلاه ونبياه، يعني صار يناديه. الوهابية تقول من نادى الرسول عليه الصلاة والسلام إن لم يكن الرسول حيا حاضرا فهذا مشرك، يقولون لا يجوز نداء غير الحي الحاضر. هو بعد وفاته دخل عليه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، كل الصحابة ما أنكروا على أبي بكر. يعني إذا واحد قالكم هلا بشوي إذا تتذكروا قلنا لا تثبت صفتهم بقول الصحابين، إذا واحد قالكم ليش كلام أبي بكر دليل، شو بيكون جوابكم؟ استدلالنا من الإجماع السكوتي الذي حصل من الصحابة، لأن الصحابة علموا بذلك وسكتوا كلهم عما فعله أبو بكر، معناه قرروا صحته. لو كان منكرا يسكت كل الصحابة عن فعل أبو بكر؟ لا، هذا يسمى إجماعا سكوتيا وله اعتبار في الشرع. فماذا يتقول الوهابية؟ الوهابية معنى كلامهم أن أبو بكر مشرك لأنه قال وصفياه بعد موت الرسول ونبياه وخليلاه، ناداه، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم. أي كل الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هكذا قال الرسول. يعني نعتبره حيا؟ لكن كل الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذا قبل دفن الرسول. أحياء في قبورهم، هنا بعد الرسول ما كان دفن صلى الله عليه وسلم، هنا الرسول بعد ما كان دفن. بتفسير الجلالين كذلك، نعم، هذا كتاب الجلالين مشهور بين الناس، مذكور فيه أباطيل، مذكور فيه النبي ليس مأمورا بالتبليغ، التفسير المسمى تفسير الجلالين. نحن لا نعتقد أن الحافظ السيوطي يقول هذا، هو كلمة الجلالين نسبة إلى جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، ومكتوب فيه أشياء فيها كفر والعياذ بالله. مذكور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، جاء الشيطان وأجرى على لسانه كلاما بدون إرادة منه، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا لا يصير من النبي، يكفر الذي يقول إن الشيطان يجري كلاما على لسان نبي كافر، لأن معنى كلامه ارتفاع الثقة عن كلام الرسول. يصير المعارض يقول ما يدريني أنه الآن الشيطان أجرى على لساني هذا أم هو يقوله، فمثل هذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومذكور في تفسير الجلالين، تفسير سورة يوسف، مذكور فيه أن ولقد همت به وهم بها، مكتوب قصدت الفاحشة ثم هم بها قصد منها ذلك. سيدنا يوسف لا يقصد الفاحشة، قلنا الأنبياء لا يقعون في الكبيرة ولا يعزمون على فعلها ولا يهمون بفعلها، ما بيحصل منهم ذلك بالمرة، لا يحصل منهم. إذا واحد قال لك باللغة العامية حقلك يا باللغة العامية، إذا واحد قال لك الجاي لعندي لولا أنك أتيت إلي، معناته أنت جيت لعندي فهو ما راح لعندي، يعني ما حصل أنه راح لعندي، هذا معناه إثبات عدم حصول ذلك. يعني نحن إذا بدنا نقرأ هذه الآية ونفسرها للناس بنقول نقرأه هكذا حتى تفهم أثناء الشرع، يعني ولقد همت به امرأة العزيز، همت به أي همت بيوسف، أرادت منه أن يقع بها أن يزني بها، منوقف هون، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه الله أراه البرهان فلم يحصل منه ذلك، يعني الله عصمه من ذلك، كما في قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، معناه يا ربي أنت حفظتني، أنت صرفت عني كيدهن، لولا حفظك لكنت كسائر الناس أصب إليهن، ولكن أنت حفظتني فلم يحصل مني ذلك، هذا للنفي معناه، هذا للنفي لأنه معصوم. وهي قالت أنا راودته عن نفسه، امرأة العزيز هي قالت أنا راودته عن نفسه، اعترفت أنه ما حصل منه ذلك، ذلك القصد. بعدين ليش إذا كان هو يريد ذلك لما حين غلقت الأبواب بعد أن عملت حيلة لتكون معه وحدها في تلك البرهة من الزمن القصيرة، لما هو ذهب إلى الباب؟ الذي يريد الفعل يذهب إلى الباب أم يقفل الباب ويأتي؟ من في القرآن غلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني تعال أقبل إلي، هي اللي فعلها، ليس هو. الشأن الذي يريد الهجوم هو يغلق الأبواب وهو يهجم، هي اللي غلقت الأبواب وهي اللي هجمت عليه، هو اللي هرب وهو الذي شق قميصه من خلف، مين اللي شق قميصه من وراء؟ هي شقت قميصه من دبر لأنها كانت تريد منه أن يأتي إليها. ونحن دائما تحافظوا على القواعد، بحفظكم للقواعد تدفعوا الأكاذيب، يعني في قواعد وضعها العلماء، منها مثلا كل حديث خالف القرآن فهو باطل، يعني كل كلام منسوب للرسول يخالف القرآن فهو باطل، كل حديث يخالف الإجماع فهو باطل، لأنه ما بيصير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل أن يقول كلام يخالف الإجماع، فيعلم إذا كان الحديث مخالفا للإجماع أنه باطل. كل حديث يخالف المتواتر فهو باطل، الحديث المتواتر يكون أكيد صحيح، فلما يجي الكلام ينسب للرسول يخالف المتواتر يعني بحيث لا يقبل التأويل يعني فبيكون باطل. كل حديث يخالف الواقع فهو باطل، لأن الرسول ما يقول كلام يخالف الواقع. كل حديث ركيك من حيث المعنى أو من حيث اللفظ فهو باطل، يعني لما أجوا قالوا الرسول قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا الكلام خالف القرآن وخالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح، وفيه ركاكة لأنه بيقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء، هو عم بيقول أول شيء أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا الكلام مكذوب، يعني معنات الكلام هذا أنه أول شيء خلقه رب العالمين هو نور النبي، رجع بعدين شو بيقول بالجملة الثانية خلقه الله من نوره، معناته في نور قبل هذا النور، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلاما متناقضا؟ مع ذلك بعض المشايخ متمسكين فيه وعابطين ولا الحديث، بتقول له ما بيصح حديث جاب، بقول لك لا هذا الحديث في مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يحتاج للكذب حتى يمنح، بيقدر أن يمنح الرسول بكلام أعظم من كلام الله وإنك لعلى خلق عظيم، ما بيقدر أن يمدح الرسول بكلام أعظم من كلام الله تعالى، الرسول لا يحتاج إلى الكذب، دين الله لا يحتاج إلى الكذب، عم بيقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر الكلام المكذوب، ثم يعقبه بقوله خلقه الله من نوره، يعني صار فيه نور تاني والله أعلم شو قصدهم بهالإضافة بقى من نوره، إذا قصدهم أنه الله ذاته نور والعياذ بالله وهذا ضلال ثاني، أو قصده نور خلقه الله نسبة الخلق يعني أنه نور من مخلوقات الله، فبيكون في كذب، لأنه معنات الكلام أنه كان في نور قبل هالنور. فكيف أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وكيف خلقه الله من نوره قبل الأشياء؟ كيف هالتناقض؟ بناقش الشيخ عبد الله وبناقش المحدثين كانوا بهالموضوع هذا ولا يقتنعون، مع أن الفساد فيه ظاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء، كل شيء خلق من الماء، معناه أصل الخلق لوين بيرجع؟ للماء. الله خلق الماء بلا أصل، أخرجه من العدم إلى الوجود. كل كلام يناقض هذا يكون كلاما باطلا. شيخنا في كتب الجامعة أنا سامع بدرس أن الله خلق النور من جبهة النظر إليها فكانت ماء، حتى بكتب اسمها إسلامية، هي جامعة إسلامية بتطلب يسموها بالعقيدة. هلا كثير من المدارس بدرس في كثير من الدول العربية باسم ما يسمى الثقافة الإسلامية، درس عنوانه حرية الفكر والعقيدة. معنى هذا الكلام يقول فيه، يقولون فيه الإسلام جاء بحرية الفكر والعقيدة، فللإنسان أن يعتقد ما شاء ويفكر كما يشاء والعياذ بالله. إذا كان الإنسان أن يعتقد ما شاء ويفكر كما شاء، لما أرسل الله الأنبياء؟ كان الله ترك الناس يفكر كما يشاءون ويعتقد ما يشاء، لما قال الرسول من بدل دينه فاقتلوه؟ لو كان الإنسان أن يعتقد ما شاء يفكر كما شاء، لما قال الرسول من بدل دينه فاقتلوه؟ ولما قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ لو كان كما يقولون هذا شيء يجادلنا فيه الأعداء. قلت لكم هالقصة برجع بس الحكمة، كنا نحن والشيخ رحمه الله في بعض الدول العربية، فإخواننا اللي جابوا الكتاب اللي بسموه الثقافة الإسلامية وبقلبوا مفاسد، جيبونا ملف على الأرض، هو الكتاب يمكن قد هذا سمكو المفاسد اللي قلبوا ملف على الأرض لأنه مكتوبين على الأرض. فقلت لهم لأخواننا اللي جابوا هذا رايحين نحن نقابل وزير الأوقاف كنا وقتها نحن والشيخ رحمه الله، فقلت لهم حطوا لي على الوش أكثر شيء ظاهر، حتى مع أنه عادة الجهال بيجادلوا كثير، فأنا قلت نبلش بالشيء الظاهر حتى نقنع بأول شغلة وثانية يعني نمشي فيهم بالتدريج يعني. فحطوا لي على الوش هذه المسألة، بيقولوا بهذا الكتاب انه حريه العقيده والفكر، وبيقولوا قال يجوز للمسلم اذا تزوج غير مسلمه ان ياخذها الى بيت عبادتها. كتاب بسميه الثقافه الاسلاميه، يعني تعبنا معه تعب لهذا اللي بسموه الوزير، 10 سنين وزير اوقاف ودكتوراه بالشريعه. شو تعبنا يمكن طلع ضغطنا كلنا من كثر ما عذبنا هذا الانسان. في امل كثير سهل الواحد يعرف انه باطل. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهي ظاهرة جدا. إذا واحد أخذ كافرا إلى بيت عبادته مش بكون عم يعينوا على الإثم والعدوان؟ فكتير ظاهرة هاي. تعرف شو قال لي؟ قال لي هذا تفسيركم أنتم للآية. قلت له شو تفسير الآية؟ شو تفسيرنا نحن؟ شو بدأ تفسير هاي؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، شو بدها تفسير؟ هذه الآية ظاهرة، ولا تعاون نهي عن التعاون عن الإثم والعدوان، هذه بده واحد يفسرها. بس شوفوا كيف بيجادلوا. قال لي انتم مشكلتكم انه بتاخذوا كلام شيخكم دون ما تطلعوا بشيخ اخر. قلت له مين عم يحكي بشيخنا وكلامه هالله؟ قلت له هلا عم نحكي بقال الله تعالى، الشيخ قاعد جنبي بس انا اخذت الكلام عن الشيخ لانه ما عم بيفهم يعني هو باسلوب الشيخ العلمي. ما كان يظهر الاقتناع وما اقتنع بالمجلس اللي كنا فيه، ما اقتنع. وهذا شو بسموه وزير الأوقاف؟ يعني هو مسؤول عن هذه الأمور، بيعتبروه أعلى هيئة دينية، يعني هو إذا بده يقرر الكتب هو بيقررها. حتى تشوفوا معاناة الشيخ اللي عانها والمعاناة اللي عانوها جماعة الشيخ في أمر ظاهر مثل هذا. كل مسلم يعرف أن الإعانة على المعصية معصية وأن الإعانة على الكفر كفر. أول ما يتعلم الواحد يتعلم هالشغلة هاي، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، معروف هذا أن الواحد ما بيجوز أن يعين غيره على المعصية ويعاني على المعصية المعصية. في هذا ما قلنا له شيء غيره، الملف كله ما استجبته للملف، لأنه بهالمسألة الظاهرة ما أراد أن يقتنع. هدول تاخذوا منهم امثله عن الناس اللي بيهاجموا الشيخ عبد الله والدعوه التي قام بها الشيخ وجماعه الشيخ. بشوفوا عم يهاجمونا في مثل هذه الامور اللي هي امر ظاهر. واحد رايح يكفر تاخذه الى بيت الكفر والعياذ بالله ان كانت زوجه او غير ذلك. قال له الشيخ نص الفقهاء من الحنفيه والشافعيه ذكر له وين هذه النصوص موجوده في شرح الفقه الاكبر وفي غيره. والشافعي في الام ايضا قال مثل ذلك. قال اذا كان الشخص له والدان من اهل الذمه وارادا الذهاب الى البيعه مكان الكفر اللي بيكفر فيه لم يجوز له ان يحملهما اليه وجاز له ان يرجعهما الى البيت لان رجوعهما مباح بخلاف ذهابهما. زهني راجعين من محل الكفر على البيت هذا مباح. قال بخلاف ذهابهما وهذا منصوص عليه عند الفقهاء. بس هو لو لم يكن نص يعني لو ما كان في نص للشافعي ولا لابي حنيفه ولا للمالك ولا حدا من العلماء قال نص من النصوص وفي هذه الايه الا تكفي الايه؟ تكفي بس عند واحد يعتبر القران. وروى البخاري في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تذابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فيفهم من هذا الحديث أن من داء القلب الحسد والتباغض. وهذا ضرره كبير لأنه خلاف التعاون على البر والتقوى. يعني لما يكون الإنسان بينه وبين أخيه حسد يضعفه عن التعاون معه على البر والتقوى. لما يكون مبغضا لأخيه يضعفه عن التعاون معه على طاعة الله. أما إذا كان محبا له لله هذا يقويه على أن يتعاون معه على طاعة الله. وهذا ضرره كبير لأنه خلاف التعاون على البر والتقوى. لأن المسلمين إذا تحاسدوا وتباغضوا يتقاعسون عن البر يضعفون يعني عن فعل الخيرات. والأمر الذي يعين على الخلاص من التباغض والتحاسد والتدابر هو مخالفة النفس. فإن مخالفة النفس تعين على ما يرضي الله. وهؤلاء الأولياء ما صاروا أولياء إلا بمخالفة النفس هواها. لأن النفس تحب التكاسل عن مشقة الطاعات. يعني إذا واحد قام بالليل ساعة اثنتين بالليل نفسه تطاوعه عادة عن القيام لصلاة الليل وعلى الوضوء والاستغفار والتهجد ومراجعة العلم؟ لا، فبيحتاج إلى مخالفة النفس حتى يتراوح. عشان هيك شيخنا رحمه الله قال من لا يخالف نفسه لا يترقى. الذي لا يخالف نفسه لا يترقى. إذا كان الشخص دائما يمشي مع هوى النفس مع هوى النفس مع هوى النفس لا يترقى، لا يصل إلى الدرجات العالية. يعني ما تشتهي نفسه يطوعها فيه، ما تشتهي نفسه يطوعها فيه، هذا لا يصل إلى الدرجات العالية. وأما التدابر فهو أن يولي ظهره للمسلم، هذا يقبل إليه وذاك يدبر عنه، أو يصرف وجهه إلى الناحية الأخرى للإشعار بأنه يكرهه. هذا بيحصل، يكون خلص ما بده يحكي، ما بفوت على المسجد وهم بيعمل له هيك. بقول لك أنا ما قلت له شيء، ما أذيته، بس ما بدي أحكي معه. شو معنى التدابر؟ يراه فيعرض عنه، مش ينكسر خاطره هذا المسلم؟ بلى ينكسر خاطره الا اذا كان فسق فقال له انا لا اكلم اقاطعك حتى تعود عن فسقك ترجع مثلا الى الصلاه، ترك الصلاه قال له انا بعد الان لا اكلمك حتى تعود الى الصلاه. هذا لمصلحه زجره عن المعصيه، اما بدون سبب شرعي هذا التدابر حرام. وهذا فيه إيذاء للمسلم. وقد قيل إن الحسد هو أول معصية عصي الله بها في الجنة وأول معصية عصي بها في الأرض. يعني لما إبليس حسد آدم عليه السلام ولما قابيل حسد هابيل فقتله في الأرض، أما تلك في الجنة. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يعني هذا من فضل الله، لا اتركه، الله تعالى أعطاه ذلك، لا تعلق قلبك بما في يد الناس، هذا يكون أوقع في محبة الناس لك، كما قال عليه الصلاة والسلام وزد فيما عند الناس يحبك الناس، وزد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني وزد فيما في أيدي الناس، الناس يحبون هذا منك.